جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما تكلم عن خلق حواء، قال: خلقت، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. خلقت من ضلع، هذا جاء في السنة بيانه. أما التفصيل الذي أشار ابن كثير إليه فقد أخبر أنه عن أهل الكتاب مما يذكر لا يصدق ولا يكذب، والتفصيل لمزيد البيان والإيضاح، لا أنه ينبني عليه عمل.